الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا والسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فحياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم وأسأل الله تعالى الحليم الكريم أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار فضل الله عز وجل تحدثنا في حلقات طويلة عن الصفات التي تستحب في المرأة لكي يقترن بها الإنسان الخاطب والصفات التي تستحب في الرجل لكي تقترن به المرء مما يشغل أذهان الناس خاصة الخاطب والمخطوبة الأسئلة التي تطرح عند اللقاء حتى في كثرة الأسئلة ما كنا في الدورة الأخيرة كثير من أخواتنا كانوا دايما يبعثوا من ضمن الأسئلة في كل يوم يبعثوا ما هي الأسئلة التي تطرح على الخاطب وكذلك بيسأل الشباب ما هي الأسئلة التي أطرحها على المخطوب أنا أتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بنوع من التفصيل وعاوزين نقول إن جمع المعلومات بيكون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الخطوبة الناجحة جمع المعلومات عن الطرف الآخر عن الخاطب أو عن المخطوبة بتكون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى أن الخطوبة فترة الخطوبة تكون خطوبة ناجح عايزين نقول أن كثير من الشباب يا إخواني وكثير من البنات بيعتبروا أن فترة الخطوبة فترة الرومانسية والحب والعشق والهيام والغرام والسفر والبحر والورد والفل والمسك والعنبر بيعتبروا الحياة الزوجية أو يعتبروا فترة الخطوبة على أنها فترة الرومانسيات وبينسوا أن الهدف الأول من فترة الخطوبة جمع المعلومات للتعرف على الطرف الآخر ولذلك نريد أن ننبه ونقول يا إخواني يا أحبابي يا شباب يا أخواتي انتبهوا واعلموا بأن جمع المعلومات سواء بالطريق المباشر أو الطريق غير المباشر هو أهم هدف من أهداف فترة الخطوب كثير من الناس لما بيذهب شخص خاطب يتقدم لخطبة ابنته اسألوا أنت من عيلة مين؟ من بلد ايه من منطقة ايه ويظهر عليه امارات السنة هو يكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين وهذا خطأ كبير ولذلك سأناشد اولياء الامور ماذا يفعلوا ليبحثوا عن هذا الخاطب ويعرفوا المعلومات الكافية عنه عشان يتضح لك شخصية هذا الانسان انسان ملتزم غير ملتزم صادق ولا كاذب ما يحسن الظن بالناس جميعا الا ان يظهر لنا خلاف ذلك فبنقول إن أهم الوسائل لتحقيق الهدف الأول من فترة الخطوبة هو جمع المعلومات وبيكون جمع المعلومات بطريقين أساسيين لا غنى لأحدهما عن الآخر أبدا بل في طريق ثالث سأتحدث عنه لاحقا الطريق الأول الطريق المباشر والطريق الثاني الطريق غير المباشر والطريق الثالث استخارة الله عز وجل ليه؟ حتى ولو اتضح لك عن طريق الأسئلة التي ستطرحها على المخطوبة عشان تعرف إيمانها وتعرف دينها وسلوكياتها وأخلاقياتها، منغلقة ولا منفتحة، إنسانة موسوسة ولا إنسانة منضبطة، نفسيا مهزوزة، عندها ثقة في نفسها ولا ما عندهاش، تعرف حاجة عن البيت ولا لأ، تربية الأولاد ولا لأ. الكلام ده كله قد يخفى عليك بعض الجوانب، فبتلجأ إلى الطريق الثاني، وهو الطريق غير المباشر بالسؤال عن الأسرة وعن الأهل وعن وظيفتها ومكانها وأسرتها وأمها وأبوها وإخواتها وجيرانها وأصحابها. مع كل ده يبقى لك بعض الجوانب لا تظهر لك إلا بالاستخارة. فعشان كده احنا بنقول للناس وبنقول لإخواننا وأحبابنا وأخواتنا إن جمع المعلومات عندنا فيها ثلاث أمور أو ثلاث طرق: الطريق الأول طريق مباشر وطريق غير مباشر، ثم استخارة الله عز وجل. تعال نفصل واحدة واحدة. المقصود بجمع المعلومات بالطريق المباشر، المقصود بالسؤال المباشر للطرف الآخر. الخاطب بيسأل المخطوبة والمخطوبة بتسأل الخاطب، وهذه قضية محورية لابد أن يركز عليها الطرفين، الخاطب أو المخطوب. وليس مقصود الكلام إن إحنا لما نقول للناس اسألوا أسئلة الخاطب أو المخطوبة عشان تحلل شخصية الطرف الآخر إن تكون الجلسات جلسة تحقيق، لا، مش المقصود كده. المقصود التعارف، تعارف على الشخصية من الناحية الإيمانية، ناحية العقدية، ناحية السلوكية والأخلاقية، ناحية الاجتماعية، ناحية التربوية، ناحية الثقافية إلى غير ذلك، الناحية النفسية إلى غير ذلك من هذه النواحي. فبنقول أول طريق الطريق المباشر للتعرف على المخطوبة، وليتعرف الخاطب على المخطوبة والمخطوبة على الخاطب. كيف نتعرف؟ وذلك بطرح الأسئلة. أنا أعتقد أن أفضل ما يسأل عنه ابتداء السؤال عن الجانب الإيماني، السؤال عن الجانب الإيماني. يعني السؤال عن الجانب الإيماني، يعني احنا قلنا قبل ذلك إذا رأيت المرأة لا تصلي فلا تقترن بها، وقلنا كذلك للأخوات، شاب لا يصلي لا تقترن به كزوج. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. ولذلك أول ما يسأل نسأل عن الفرائض ومدى الالتزام بها، نسأل عن الصلوات. مش يا ابني أول ما يجي ولي الأمر يقعد مع الشاب في وجود البنت الفتاة يبدأ يسأله عندك شقة تمليك ولا شقة إيجار قديم ولا شقة إيجار جديد، وإيجار الجديد كم سنة، ومرتبك قد إيه، وانت عدد الأسرة أفراد الأسرة. قبل أن تسأل هذه الأسئلة التي هي من حقك، اسأل أولا عن الجانب الإيماني. من الذي يسأل؟ الفتاة. ومن الذي يسأل؟ الفتى. من الذي يسأل؟ المخطوبة. ومن الذي يسأل؟ الخاطب باشتراك الولي، ولكن الأصل أنت اللي تسألي، مش أمك اللي تسأل ولا أبوك اللي يسأل، أنت اللي تسألي يا أختاه. وكذلك بقول للأخ أنت الذي تسأل، مش حمادة جايب معاه ماما وماما هي اللي بتسأل. لا، لا ينبغي. إنما الأصل أول حاجة يسأل عنها الجانب العقدي والإيماني. يسأل عن الفرائض ومدى الالتزام بها. أنت يا ابني أحسبك من أهل الخير، ده لو الولي يتكلم، أو الأخت تقول يعني أحسبك من أهل الخير، في أي مساجد تصلي وتحافظ على الصلوات وأخبار صلاة الفجر اللي تشق على جمع كبير من المسلمين. ليه تسأل هذه الأسئلة؟ لأنها يوم القيامة ستسأل عن اختيارها، بل دنيا قبل آخرة. إذا كان الزوج لا يصلي هيضيع حياتك، فلذلك اسألي يا أختاه عن الصلاة، اسأل يا أخي الحبيب الأخت عن صلاتها، عاملة إيه في الصلاة؟ شوية شوية. عامل ايه في الصلاة؟ 50-50. عامل ايه في الصلاة؟ الله المستعان. يتضح لك الشخصية اللي قدامك دي. فالذي لا يصلي لا بركة فيه، والتي لا تصلي لا بركة فيها. يبقى إذا بنقول أنا أمسح يا عم الله يكرمك. فبنقول يسأل عن الجانب الإيماني، فيسأل عن الفرائض ومدى الالتزام بها كالصلاة، ومن الصلوات صلاة الفجر. ليه؟ صلاة الفجر مقياس لضعف الإيمان وقوة الإيمان. صلاة الفجر مقياس على أنني أستطيع أن أتغلب على نفس الأمارة بالسوء أو لا. ما الناس نايمة وأنا صاحب أصلي، أنا وزوجتي وأولادي، أو كل الناس نايمة والشاب قايم الخاطب ده أو الشاب الذي لم يتزوج قايم يصلي صلاة الفجر، ده بيدل على أنه ترك الفراش، ترك الفراش الوثير وترك متعة النوم ودفء الفراش، ومع ذلك قام يصلي بين يدي الله عز وجل. ده يغلب نفسه، يستطيع أن يقوم نفسه، وكذلك الزوجة. ولكن بعض الناس قد يحزقه البول، يقوم من النوم ويدخل إلى الحمام ويفتح التلاجة يشرب مية ويرجع ينام مكانه تاني. أو لو عنده نوبة في الليل، نوبة عمل في الليل، طول الشهر نايم عن صلاة الفجر، في يوم عنده 3-4 أيام هيسهر بالليل في العمل، يقوم قبل الفجر عشان يذهب إلى عمله. طب وأين الصلاة؟ فلذلك بنقول للأخ الحبيب اسأل عن صلاتها، ولما أبوها يأجب اسأل السؤال تاني لكي تجيب هي، ولما أمها تتكلم اسأل السؤال ثالث لكي تجيبك هي. وانت كذلك بقول للأخت الصالحة اسألي عن ديني، اسألي عن فرائضي، عن الصلاة، أين يصلي؟ في مسجد إيه؟ في المكان الفلاني. ولا بقول للإخوة والأخوات كل ما يدار في المجلس لابد أن يحفر في العقل. ليه؟ عشان نيجي نسأل بعد ما يمشي، نقول للشاب سيدنا لمدة 10 أيام وهنرد عليك، أو الشاب يقول لعمه يا عم سيدني 10 أيام وهرد على حضرتك إن شاء الله تعالى. ليه؟ أسأل واجمع المعلومات، مش بعد ساعتين إحنا موافقين. موافقين على إيه؟ وأنتوا تعرفوه أصلا ولا سألتوا عنه؟ يبقى إذن نسأل عن الصلوات، ثم نسأل عن الصيام. في شباب لا يصوم رمضان، والله العظيم أبقى راجع من درس الفجر عند الشروق من المسجد في رمضان بعد الفجر، والتقى الشباب واقفين على النواصي شاربين ماسكين إزازة الخمر أو ماسكين السيجارة أو ماسك سيجارة ملفوفة بانجو أو ماسك سندوتش وبياكل، أو جوه مطعم وقافل عليه. ينبغي السؤال عن الفرائض، الصلاة، الصيام. يسأل كذلك عن أداء الحج لو أنه غني. جالك شاب متقدم قالك أنا عندي سيارة وعندي عمارة وعندي أموال في البنك، عشان تفهمي بقى جهله بالدين أو علمه بالدين. طيب ربنا عز وجل رزقك حج بيته الحرام؟ لا والله ما فكرتش أروح. ما فكرتش أروح؟ هو الحج ده مش فرض على القادر المستطيع؟ كما علمنا الله عز وجل وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فاسألي يا بنتي كذلك، واسأل أنت كذلك عن الحج لمن له قدرة مالية. والسؤال عن الزكاة لمن يملك المال، مع أموال وبطلع بالبركة كده مرة 50 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، وقولك أنا أديت زكاة مالي والحمد لله رب العالمين. الكلام ده فين؟ ده مش دين. كل 1000 25 جنيه، 2.5% على زكاة المال، ولكن اطلع بالبركة كده؟ مفيش حاجة في الدين كده. طيب يسأل كذلك بعض الفرائض، يسأل عن النوافل. اخبرك ايه في صلاة النوافل؟ ما النوافل تجبر النقص الذي حدث في الصلاة. نسأل كذلك عن قراءة القرآن، بقاله 10 سنين بيقول انا نفسي احفظ القرآن وما حفظتش. ليه؟ ما الذي يمنعك؟ ما انت حريف ماتشات كوره وحريف وقعد قدام النت على الفيسبوك طوال الليل بتكتب وتسمع وتقرا وتتابع الاخبار، لما لا تحفظ القران؟ كذلك الحال. يبقى تسال الاخت عن القران ويسال الاخ عن القران. واحنا قلنا من الصفات المستحبه في الخاطب ان يكون حاملا لشيء من كتاب الله عز وجل، ودللنا على ذلك في قصه المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه واله وسلم، فلما صرف النبي بصره عنها بعض أصحاب النبي قال له زوجنيها يا رسول الله، فلم قال التمس، اذهب التمس شيء من المهر. فلما ذهب لم يجد مالا، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما قال التمس ولو خاتما من حديد. طب ما فيش خاتم من حديد. قال ما معك من القرآن؟ قال له سورة كذا وسورة كذا أحفظها عن ظهر قلب. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فاستحب العلماء أهل الفضل والخير أن تكون من الصفات المستحبة في الخاطب أن يكون حاملا لشيء من كتاب الله عز وجل. فالأخت بتسأل الأخ، مش حافظ القرآن بقراءة العشر ولا لا؟ تسأل الأخ، يا رجل يا طيب أنت، أحسبك من أهل القرآن؟ يعني تحفظ مع مين؟ ختمت مع مين؟ خدت إجازة مع مين؟ قرأت على مين؟ تسأل عن القرآن وصلة الإنسان بكلام الله عز وجل. كذلك السؤال عن العمرة، والرجح من أقوال أهل العلم على أن العمرة واجبة، والذين استدلوا على أنها سنة إلى حديث الذي استدلوا بها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسألوا عن العمرة، الحج خلاص فرائض ما فيش معاه، طب العمرة قد يكون مع المال ليعتمر، فلما لا تعتمر؟ ولا المصايف جميلة، نوفر بقى فلوس المصيف ونجمع كده ونحوش وبطل سجاير، وربنا عز وجل يمن علينا بعمرة مباركة إن شاء الله تعالى. يبقى احنا بنقول، شوف كلام الإمام الغزالي قال ايه، قال ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها. اوعى تيجي الاخ الاخت تسأل الاخ وتقول له اخبار حضرتك ايه في الصلاة، يعني احسبك من اهل الصلاة ويظهر عليك الخير، فقول لها والله انا بقالي 3-4 شهور الدنيا معكننا معايا وما صليش. فابوها يقوم عتلة كتف قانوني، او امها تدب على الباب من بره عشان تخليها تخرس وتسكت. تعالي يا بنتي، تطلع البنت لامها، ايوه يا امي، تقول لها صلاة ايه وعبادة ايه؟ ابوك يا بنتي كان خاربها 40 سنة والحمد لله ربنا تاب عليه، والوقت ما صلى عليه بقى اكبر عمة في البلد وصلى بالناس امام. لا حول ولا قوة الا بالله، ما هذا الفساد في هذا الفكر؟ انت تفخري ان بنتك بتسأله بيصلي ولا ما بيصليش، تفخري ان بنتك بتسأله عن القرآن صلته بكلام ربنا ايه. فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها ومراعاتها لصيامها وعن حيائها ونظافتها وحسن ألفاظها وقبحها ولزومها قعر بيتها وبرها بوالديها، ويبحث عن خصال والدها ودينه وحال والدتها ودينها وأعمالها. الله أكبر. يبقى الموضوع مش لعب، يبقى الموضوع مش اللقاء اللي طلع دي يسبله البعض، ولا وحشني حمادة وعامل ايه يا ميادة والقصة الخيبانة دي، انما السؤال لابد ان تسأل هذه الاسئلة الايمانية لنختبر قوة الايمان من ضعف الايمان. ثم كذلك من المهم ان نتعرف على العوامل التي ادت الى التزام هذا الانسان عشان نعرف الاسرة ملتزمة ولا لا. مين اللي اثر عليك في التزامك شرعا ودفعك إلى الإيمان؟ أهلك، أبوك، أمك، إخواتك، ولا أصحابك، ولا المسجد، ولا وسائل الإعلام والقنوات؟ يسألوا. كذلك يسأل عن شيوخه، وتسأل الأخت كذلك، أنت يا بنتي بتسمعي مين؟ مش تقولها يا بنتي، أنت يا أختي بتسمعي مين؟ هل تسمع لأهل السنة والجماعة أم تسمع لأهل البدع؟ لابد أن يحدد، دي جوانب إيمانية لابد أن يسأل عنها في المجلس. كذلك السؤال عن الهوية، نسأل عن الطموحات المستقبلية، انت طموحاتك تبقى ايه، تعمل ايه؟ انا نفسي والله امتلك شركة، شغلوها في مؤسسة، فيقول والله اتمنى ان اكون مدير هذه المؤسسة. نسأله عن الطموحات المستقبلية الان ايه ومستقبلا ايه اللي انت عاوزه، ولا محلك سر؟ طب لما عاوز تبقى رئيس شركة ليه عاوز تمتلك شركة؟ ما الهدف من امتلاكك للشركة؟ من أجل أن تكون ثريا غنيا، وفقط ما أهل الكفر أغنياء وأثرياء، المسلم يختلف عن غيره. لا، أنا أمتلك مالا لأخرج زكاة المال، أمتلك مالا لأسعى على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمطلقات والأرامل، أساعد في بناء المساجد والمستشفيات. لابد أن يكون لك هدف، وخير المال نعم المال، المال الصالح للرجل الصالح. الأخت حفظت القرآن وبعدين عاوز أحصل على القراءات العشر وبعدين وأحصل على إجازة. طب وبعدين برضو اللي أنت عاوزاه بعد كده؟ يبقى الهدف أعلم أولادي، الهدف أعلم أولاد الجيران، الهدف أفتح ضل من دور القرآن. لابد أن أكون لك هدف مستقبلي. فيسأل الشاب كذلك عن الهوية، عن الطموحات المستقبلية وعن الأهداف اللي عاوزها في حياته. طيب يسأل كذلك عن أفكاري، زي إيه مثلا؟ إيه رأي حضرتك في مشاهدة المسلسلات الدينية؟ ما انت لو قلت له مسلسلات لك اعوذ بالله. طب نسال عن ايه؟ المسلسلات الدينيه، هي التينيه مش الدينيه، فنسوان متبرجه وفيها موسيقى وحشني يا حماده وعامل ايه؟ بقوله لا، ما بقولوش حماده ومياده، يا ترمذي ويا نسائي، وبعدين يحبوا كان الائمه دول كانوا عشاقا، شاهد بس. فتسال البنت عن المسلسلات، ده انت ممكن تبقى قاعد في المجلس واختها جوه ولا اخوها رنات الموسيقى على اخرها، وتسمع بقى المسلسلات والاغاني والبلاوي السودة دي. فيسال عن المسلسلات خاصه ما تسمى بالمسلسلات الدينيه. وكذلك تسال الاخت عن المعازف وعن الموسيقى مع هذا البلاء والكليبات. ويسال الاخ عن مصافحه المراه الاجنبيه، ايه رايك؟ لان قد تكون الغيره عند المراه زائده، وقد تكون الغيرة عند المرأة معتدلة. لو جت بنت عم ولا بنت خاله تمد ايدها عشان تصافحه فصافحها، هذا يسبب الطبيعي، لابد ان يسبب غيرة عند اي امرأة عندها دين وعندها فطرة سليمة. طب المرأة لو الغيرة عندها زائدة لربما تقف على الطلاق بسبب مصافحته لامرأة اجنبية. عشان كده بنقول هذه قضايا لابد ان يسأل فيها. يسأل كذلك أيضا وتسأل الأخت كذلك عن العلاقة الزوجية الناجحة، كيف يكون في تواصل ما بين الزوج والزوجة؟ إزاي نتواصل؟ إزاي لما تحدث مشكلة نحلها؟ يا إخواني يا أحبابي، يا إخواني يا أحبابي يا كرام، الشاب في الثانوية تعلم الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة، إنجليش فرنساوي، في الجامعة كذلك حب يسافر عمرة بيقرأ عن العمرة، سافر حج يقرأ عن المناسك، يعمل شركة يجيب كتب ويقرأ ازاي يكون صاحب مؤسسة وقائد لا يبارى، وما نيجي نتجوز يهتم بالشقة والدهان والعفش والبنت الجميلة والفتى الوسيم بس. ثقافة الزواج منعدمة في المجتمع المسلم، خاصة في المجتمع المصري. ليه؟ سعودية، قطر، حتى في سوريا، الكويت، غيرها من الدول، الدورات للزواج لا حصر لها، من أول فترة الخطبة والعقد والزواج والمشاكل. حتى الأخت لما تشتكي أنا مش عارف أتواصل مع زوجي، في دورات للتواصل ما بين الأزواج، دورات لتربية الأبناء، دورات كيجي زواج يعني أول سنة زواج. الكلام ده مش منتشر في المجتمع المسلم، أعني خاصة في المجتمع المصري. الكلام ده موجود في ماليزيا وإندونيسيا، وفي ماليزيا وفي السعودية الشاب قبل أن يقدم على الزواج بياخد أجازة قبل الزواج بشهر، ياخد دورة تدريبية عن فترة العقد وفترة الزواج عشان يعرف إزاي يتعامل، ويصرفون مرتب كامل. عشان كده بنقول يا إخواني لابد أن يسأل وتسأل الأخت إيه اللي فهمها عن العلاقة الزوجية الناجحة، كيف تكون علاقتي بزوجتي علاقة زوجية ناجحة، كيف أتواصل أنا وهي اللي أنا بعتبرها زوجة مستقبلية، كيف نتواصل لو حدث خلاف، حدث مشكلة، ما هي الآليات التي عن طريقها نستطيع ان احنا نحل هذه المشكلة، ما هي المقترحات والحلول لحل هذه المشكلة. الثقافة دي مش موجودة الا القليل. كيف نربي الابناء؟ ابن كذاب، ابن بيسرق، ابن بتلفظ الفاظ غير سليمة، ازاي تتعامل معاه لو ابنك كده؟ ازاي تتعامل معاه يلي عاوز يتجوز لو ابنك كان بهذا الوضع؟ ضرب وخبط ولزع وسب وشد بس، فيش اكتر من كده؟ لا، عندنا عوامل كثيره جدا في التربيه. نسأل الأخ المتقدم، اسألي يا أخت اسألي، إيه نظرتك إلى المرأة؟ البعض يقول يعني النساء كلها زي بعضها، مش عايز يقول النساء أغبية، البعض نظرته للنساء على أنهم أغبية، كما إن نظر كثير من النساء للرجل على أنه متسلط، كل الرجال كده، وده حكم خاطئ، ده مش أمر عام. يسأل كذلك عن القيم زي الحب مثلا، إيه رأيك في الحب؟ فترة الخطوبة، فترة العقد، زي ننمي الحب بعد الزواج، بعد البناء، الكلام ده لابد أن يسأل عنه عشان نعرف فكره ودماغه راح فين. واحد يقول لي ده اتنين في حصينا الهباب، ده أنا عمري ما سألت الأسئلة ده أعمل إيه؟ ربنا يبارك لك في أهلك وصلح اللي فات. كذلك يسأل السؤال عن جانب القدرات زي إيه؟ الهوايات، علاقته بالرياضة إيه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق أمنا عائشة، يسألوا علاقته بالرياضة إيه؟ عشان لما يسمن يبقى يحاول يلعب رياضة شوي. اسأليه ثقافته عن الرياضة إيه؟ كذلك القراءة بيقرأ إيه؟ اسأل الأخت تقرأي لمين؟ من العلماء؟ تقرأي مين من المثقفين والمفكرين؟ طب لما برضو من جانب الهوايات، لما تحب ترفه عن نفسك بتعمل ايه؟ في بعضهم لما يحب يرفع عن نفسه بيصطاد سمك، صح كده؟ والبعض لما يحب يرفع عن نفسه بيلعب بالعود، والبعض لما يحب يرفع عن نفسه يدخل شات مع البنات، والبعض لما يحب يرفع عن نفسه يطلع يأزأز لب على الكورنيش. كل واحد له دماغ، بسأل ليه؟ لأتعرف على الشخصية اللي قدامي. البعض اللي يحب يرفع عن نفسه وشايف فيلم ولا مسلسل ولا أغنية ولا بتاع، أسأله برضو في عالم الإنترنت، إيه المواقع يا أختي اللي أنت بتدخل عليها لو عندك إنترنت؟ متواصلة مع مواقع عامة رجال ونساء تقصد يعني، ولا مواقع نسائية فقط عشان تعرف دين هذه الفتاة؟ وكذلك تسأل الأخ، حضرتك لي صفحة على النت، نعم، طب هل تقبل صداقة النساء؟ حد يخش على صفحتك من النسوة؟ لا طبيعة، أي رجل عنده دين، أي رجل حيي يمنع دخول النسوة عنده قولا واحدا، لا يقبل أي أمر يتعلق بالنسوة، عشان نعرف مدى الالتزام ومدى الدين. طيب في السؤال عن السلوكيات، نسأله عن أجمل الصفات التي فيه، اللي اصحابه دايما يقولوا له ده انت فيك صفه كذا طيبه، من ده انسان رحيم جدا، تسعى في قضاء حوائج العباد. يسال اصحابه بيقولوا لك اجمل صفه فيك ايه، وكذلك الاخت تسال اجمل صفه بيقال عنك في العيله ايه، بيقولوا لك يعني ان فيك صفه جميله وطيبه زي ايه. السلوكيات السلبيه، اخت تقول والله انا فيها بعض الصفات السلبيه اتمنى ان اغيرها، كأنها بتقول له ايه الصفات اللي انت تتمنى ان تغيرها في نفسك، زي ايه؟ العصبية والغضب الشديد، زي عدم التواصل، قلة الكلام، البخل، الشك، الوسوسة. يسأل كذلك انت بتحب الانفتاح على اصحابك ولا انسان يعني حب يكون عدد محدود من الاصحاب؟ في ناس تبقى منفتحة جدا وناس منغلقة، وفي امرأة يعجبها المنفتح وامرأة يعجبها المنغلق، هما الاثنين يعيشوا لوحدهم طول الحياة، هو كده في ناس كده. وتسأل الأخت كذلك انت طبيعتك عاطفية ولا منطقية؟ يعني واقعية ولا خيالية؟ انت منظمة في حياتك ولا الأمور ماشية كده تلقائية زي ما ربنا عز وجل يسيرها؟ فيش إنسان كده في حياته، لابد يكون في خطة، ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية وخطة عمرية كمان. الأسئلة عن البيئة، يعني إيه الأسئلة عن البيئة؟ يعني عن المحيط اللي أنا عايش فيه، علاقتي بأسرتي، علاقتي بأمي، علاقتي بأبويا، علاقتي بأخواتي، علاقتي بإخواني، أقصد الأشقاء والشقيقات، علاقتي بعماتي وخالاتي وأخوالي وأعمامي. طب علاقتي بالجيران، علاقتي بالموظفين اللي معايا اللي أعلى مني، رؤسائي في العمل، طب وزملائي اللي معايا في العمل علاقتي بيهم ايه؟ عشان نقدر نعرف ده انسان اجتماعي ونقدر نتعرف على سلوكياته وعلى أخلاقه. خدها بنت قاعدة، الذي ليس له حظ ونصيب من بر والديه لا تقترني به. يقال في المعنى العام اللي ملوش خير في أهله ولاش خير في الناس، كذلك الأمر اللي ملوش خير في أبوه وأمه وبر بهما وتحت قدمهما لا تقترني به كزوج. وكذلك العكس مع الفتى. يبقى احنا بنسأل عن البيئة، مدى علاقته بأهله أمه ابتداء، أبوه، شقيقاته، أشقاؤه، نسأل عن جيرانه، نسأل علاقته بأصحابه، رؤساءه في العمل، الموظفين اللي معاه، الناس اللي أدنى منه، علاقته بمن حوله، كل ده يدلنا على الشخصية. المهم عند السؤال يا إخواني هو فن السؤال. يعني كيف أسأل؟ مش هسأل أسئلة استجوابية. أخت تقعد في البيت تبدأ تمرن نفسها كأن الخاطب قاعد قدامها، والسلام عليكم ورحمة الله وعامل إيه وبتاع، ويبدأ الكلام، تبدأ تسأل أسئلة. ونحن صغار ما كنت أحب أصحى خطبة الجمعة، كذلك الحال، أقعد جوه الحجرة وأحط الميكروفون قدامي ولا بتاع، وأقعد كأني بخطب والجمهور قاعد، وأزعق وأشاور بإيدي وأحمر وأخضر عشان نتعود ونتمر. كذلك الحال أنت، كذلك أقعد اسأل الأسئلة دي كتير لنفسك، وكأن المخطوبة قاعدة قدامك ووليها قاعد، وأنت تسأل وتجيب، تسأل وتجيب، عشان مسألة الخوف والحياء الموجود عند الكثير أو الخجل يزول بإذن الله، مش الحياء، حياء مطلوب. يبقى المهم عند السؤال ما نحرش اللي قدامنا، إنما ما تبقاش أسئلة استجوابية، إنما الأمر يسأل هذه الأسئلة بنوع من التلطف. طيب عايز أنبه وأقول الطبيعي في المجلس يحاول الخاطب أو تحاول المخطوبة إن كل واحد في الاتنين يظهر أحسن ما عنده، تمام؟ وقد تكون الأسئلة التي سئلت والجواب على هذه الأسئلة غير واقعي وغير حقيقي. يسأله تعرف مين من الشيوخ؟ أعرف 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. يسأل ما نعرفوش، صلي فين؟ في المكان الفلاني. يسأل إمام المسجد أو الجيران أو الأصحاب أو الإخوان اللي حواليه، ولا بنشوفه المسجد. يسأل عن سلوكياتي وأخلاقي، يقول نعم بيشرب مخدرات، بيشرب سجاير، سبب لي الدين، عامل مشاكل، مع أنه ألف المجلس كلام بخلاف ذلك. ولذلك لابد أن نلجأ إلى الطريق الثاني عشان نقدر نجمع المعلومات بعد هذه الأسئلة. وأنا بقول لكل أخت وكل أخ، هذه الأسئلة التي تطرح مع الجوام لابد أن تحفر في عقلك عشان بعد كده نسأل بالطريق غير المباشر، لنتأكد هل هذه المعلومات التي أدلى بها الخاطب أو التي أدلت بها المخطوبة كانت صادقة ولا غير صادقة. الطريق غير المباشر هو السؤال عن الخاطب أو المخطوب، بيكون مصدر المعلومات الجيران، محل العمل، الأصدقاء، المعارف، الأهل كما قلنا، الجيران، حي المسجد، الأسرة من بعيد أو من قريب. لابد أن يسأل بالتفصيل. اعطي يا عم الحاج لنفسك فرصة 10 أيام لكي ترد على الخاطب، وانت يا أخي الحبيب اعطي فرصة لمدة 10 أيام لما تسأل عن هؤلاء الناس اللي انت متقدم لخطبة ابنتهم لكي لا تندم، تمام؟ يبقى احنا عندنا طريق مباشر، الأسئلة المباشرة في المجلس، مجلس 2، 3، 4، احنا قلنا ما فيش تحديد إلا أن يقع في قلبي وتقع في قلبي ويقع في قلبها. طيب طريق غير مباشر، السؤال بقى عنه في العمل، أصدقاء، معارف، أهل، جيران، مسجد، أهل الدعوة في المكان، ثم الأسرة، يسأل عن صلة رحمه، أخبار فلان إيه، ده ابن عمكم او ابن خالتكم او بنت خالكم او بنت عمكم، لابد ان تسال هذه الاسئله غير المباشره. وحاجه جميله جدا لو ان الشاب متقدم لخطبه الفتاه وجلس معها، وبعدين نقول له سيبك 10 ايام، يجي اخوها او ابوها يخرج معاه ويتكلم معاه ويتناقش معاه، ويقعدوا مع بعض ويروحوا في سفر ويرجعوا مع بعض، يتناقش معاه عشان يقدر يعرف احوال هذا الشاب. يسال عن علاقاته، زمالاته، محيطه، حتى نتعرف على طبيعه هذه الشخصيه التي نتعامل معها. قد يظهر في المجلس بوجه وهو بخلاف ذلك، وقد تظهر هي بوجه وهي بخلاف ذلك. في السؤال غير المباشر، لما بنسأل الأهل والجيران والأصحاب واللي في العمل وغيره وغيره وغيره، لابد أن نركز على الجوانب السلبية في شخصية الخاطب أو المخطوبة، والتي يصعب التحري عنها بالطريق المباشر. يعني ما يجي نسأل عن الجانب الإيماني مثلا، سألنا هو قال جانب الإيماني بصلي ملتزم كويس، هنسأل برضو الناس برة، ده الطريق غير المباشر. يستحب السؤال عن علاقته بالكبائر، علاقته بالفتيات، بيشرب خمر ولا لا، بيلعب قمار، بمخدرات، مضيع الصلوات. يسأل كذلك كما نسأل عن الجانب الإيماني، يسأل الناس عن الجانب السلبي في حياة هذا الإنسان المتقدم لخطبة بنته. طيب برضو نسأل عن معتقداته. ما انت مش هتيجي تقول له انت بتعتقد اعتقادات إرهابية او تكفيرية، هيقولك في المجلس نعم. يسأل بقى بالطريق غير مباشر عشان نعرف هل هو يعتنق افكار مضللة زي العلمانية والليبرالية والتكفيرية الإرهابية وغيرها ولا لا. كذلك يسأل عن أهله، بمعنى علاقته بأهله، نسأل الجيران والأصحاب والأقارب والأهل، هو الناس عارفة كل حاجة. يسألوا قال لك أنا علاقتي ممتازة بأبويا وأمي، لا ده أنت ربما تسأل يقول لك ده سبب لي الدين لأبوه وأمه، ده واكل مراتي إخواته البنات. فلا بد أن يسأل بنوع من التفصيل. وكذلك الحل للشاب، اسأل بنفسك يا ولي الشاب. كذلك الشاب برضو أبوه يسأل وأهل بيته يسألوا. شاب قد يكون وقع في حب الفتاة وبيتصرف بهوجاء، يتصرف بالعاطفة دون العقل، لا محتاجين ان احنا ننزل نسأل كذلك مع سؤاله هو. هذه الفترة إخواني لابد أن تأخذ حقها، ولا يقتصر على رأي واحد أو اتنين. ما خدش الكلام من فرد أو اتنين، ولا راح أسأل في مقهى، أسأل في المساجد، واسأل في عمله، واسأل الجيران، واسأل الأصدقاء والإخوان وأصحابه وأحبابه وإخوانه، لابد أن يسأل عنه. وبعدين مش نسأل في يوم ولا اتنين، خد فرصة 10 أيام مثلا، أسبوع على الأقل، لكي نستطيع نحن نجمع جميع المعلومات ونحط المعلومات اللي قالها لنا في المجلس واللي قالتها المخطوبة في المجلس كذلك مع المعلومات التي جمعناها عنه. يبقى لنا طريق ثالث. مع جلوسك في المجلس وسؤالك هذه الأسئلة وسؤال يا بنتي أبوك عن هذا الشاب، يبقى لنا جانب مستتر عنا لا نعلم عنه شيء، وهنا نلجأ إلى الاستخارة. أستخير ربي عز وجل، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجلي، فيسره لي ويسرني له، وإن كان العكس فاصرفه عني واصرفني عنه. صلى لك عتم من غير فريضة، بعيد عن الصلوات الخمس، من غير فريضة. وهنا نلجأ إلى الله عز وجل بالاستخارة، أي طلب الخيرة من الله عز وجل والتوفيق لما فيه الصلاح والتوفيق لما فيه الخير، والله عز وجل سيدلك على الخير. يبقى عندنا لكي تكون فترة الخطوبة والاختيار ناجح موفق، عندنا 3 أمور. 1، السؤال المباشر بالأسئلة اللي احنا قلناها وغيرها كثير. ثم السؤال غير المباشر بسؤال الاهل والاصدقاء والاخوان والاحباب والناس حواليه في الـ في الـ في السكن والعمل بتاعه واصدقاء، نستطيع ان احنا نصل. والتركيز على الجانب السلبي في شخصيته قبل الجانب الحسن حين نسال الناس الغريبه الناس اللي حواليه سواء من الأهل أو من غير الأهل. ثم يبقى لنا جانب مستتر نلجأ إلى الاستخارة. أنا بقول للآباء تحملوا مسؤولية أمام الله عز وجل واسألوا. فكم من أب لم يسأل وخدع بالمظهر الخارجي إنه غني ولا ثري ولا صاحب لحية ولا قميص ولا بتاع، ومع ذلك قال لك الحمد لله رب العالمين ده إنسان تقي وإنسان مؤمن، ويظهر بعد ذلك على إنه معاذ الله يعني شيطان رجيم أصف في صفاته يعني. فينبغي للآباء أن يتحملوا مسؤولية. فأنا أناشد كل أب يسعى إلى زواج ابنته وإلى الإطمئنان على ابنته ألا تجاهل هذه الخطوة، وهي الأسئلة المباشرة وغير المباشرة ليصل إلى أخلاق هذا الشاب. لا تهمل يا عمي، لا تهمل يا خالي، يا أبي، يا إخواني، يا أحبابي، لا تهمل السؤال عن هذا الخاطب، ولا تنخدعوا بما يقوله هو شخصيا عن نفسه. لابد أن نعطي لنفسنا فرصة نسأل لنصل إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى، وهنا نقلل إلى حد كبير من إمكانية الخداع أو التضليل في هذه الفترة. لقاء سخن شوية ومعلوماته كثيرة، فمحتاجين إن احنا نراجع الحلقة. وأنا بقول لأخواتنا وبقول لإخواننا كل واحد هيخطب أو كل أخت تسعى للخطبة، ابدأوا أرسلوا هذه الحلقة خاصة إلى إخواننا وأحبابنا المقدمين على الخطوبة عشان يتريثوا كده، وبعدين يبدأوا يسألوا هذه الأسئلة ويطمئنوا، والأمور إن شاء الله تعالى تكون على بينة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. لا تنسوا سنن الفطرة غدا الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لا تنسوا الدعاء الدعاء الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة، والله ما وافق عبد مسلم إلا وقد أعطاه الله عز وجل ما تمنى من خيري الدنيا والآخرة. ثم مع ذلك لا تنسوا سنن الفطرة، تقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبط كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال أسرعوا إلى المساجد، البسوا القميص الأبيض الجميل واحضروا الصفوف الأولى وقراءة سورة الكهف وإن كانت موقوفة على الصحابة ولا تصح على الصحابي ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.